كل من يرجوه منقطعا إليه كفاه شملت لطائفه الخلائق كلها ما للخلائق كافل فقيرها لا يرتجون سواه فعزيزها وذليلها وغنيها وفقيرها لا يرتجون سواه يا الله ملك يوم القيامة فقرهم بغناه هو أول هو أول هو آخر هو ظاهر هو باطن ليس العيون عجبته أسرار الجلال فدونه تقف الظنون وتخرس الأفواه صمد بلا كفء ولا كيفية أبدا فمن نظراء والأشباه فمن نظراء فمن نظراه